رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا

أتقتلون رجلا أن في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها